سعيد حميد من كربلاء يقول: هل يجوز أقرأ في النافلة نافلة العشاء إحدى الصور القصار بدل صورة الواقعة؟ في النوافل لا يجب قراء صورة، في الفريضة نعم يجب قراء صورة على الأحوط، في النافلة مو واجب عليك تقرأ صورة، يجوز تكتفي فقط بقراءة الحمد فقط، الصورة مو واجبة. نعم الأفضل يستحب أنه تقرأ صورة أو جزء من صورة، ما يشترط أيضا صورة معينة لا الواقع ولا غير الواقع. نعم بعض النوافل وردت في استحباب القراءة بها بعض الصور، هذا الشرط ليس شرط صحة، شرط كمال. عندنا الواقعة، عندنا عفوا نافلة العشاء مثلا وردت أنه تقرأ بها صورة الواقعة، هذا مو شرط صحة، شرط كمال، يعني الأفضل أنه تقرأ بها، إذا ما قرأت ما يأثر هذا.